لما رحت بعيد وسبتك قالوا لي يا الناس حبيبتك بعد منك طال عذابها لي غلطت زمان وفتك جاي ومتعشم في طبتك تحت بعدك صدقي لما رحت بعيد وسبتك قالوا لي يا الناس حبيبتك بعد منك طال عذابها لي غلطت زمان عارفة قلبي جراحه أكتر من جراحك دي بمراحل نفس إحساس اللي تايه هو غربة تملي راحل عارفة قلبي جراحه أكتر من جراحك دي بمراحل نفس إحساس اللي تايه هو غربة تملي راحل بفتكر ويزيد حنيني ملاقيش غير بس صورتك نفسي اعرف ليه ظلمتك غلطة ما عملتش حسابها بس بان في الفراق حب كنت لما يجيبوا سيرتك بفتكر ويزيد حنيني ملاقيش غير بس صورتك نفسي اعرف حسابها بس بان في الفراق حب عارفة قلبي جراحه أكتر من جراحك دي بمراحل نفس إحساس اللي تايه جوا غربة تملي راح جاي ومتعشم في طبتك رحت بعدك صدقيني لما رحت بعيد وسبتك قالوا لي الناس حبيبتك غلطة ما في الفراق حب